الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الشيخ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني على هذه الكلمات النيرة والمحاضرة المباركة التي حشد فيها من النصوص الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح في وجوب البعد عن الشيطان واتخاذه عدوا وخطورته، ثم ذكر كثيرا من الأسباب التي ينجي الله بها العبد منه ومن غوائله، فجزاه الله خيرا. وكما يقال، لا عطر بعد عروس. وإن كان لي من تعليق فهو أن أؤكد على ما تفضل به جزاه الله خيرا في هذا السبيل، ولكني أنبه إلى أمرين. الأمر الأول ذكره الشيخ، وإنما أذكر نصا مهما في المحافظة عليه، وهو الاجتهاد في أداء الفرائض والنوافل. هذا من أعظم ما يقي به المسلم نفسه من مصارع الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. انتبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملوا هذا الحديث العظيم. هذا حصن حصين ودرع متين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة عبد الله بن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الأمر الثاني يا عبد الله، هناك مدخل خطير من مداخل الشيطان، ومداخله كثيرة، منها الشهوات والشبهات والغضب وما إلى ذلك من الأسباب الكثيرة. ابن القيم ذكر هذه الثلاثة ونبه على خطورتها، لكن قد يسلم الإنسان منه في سلامة من الفواحش والمعاصي والذنوب، لكنه قد يدخل عليه من خلال الوسوسة حتى يفسد عليه عبادته. في اليوم تأتينا في المكتب عشرات الأسئلة عن هذا الموضوع. الذي يمكث في الحمام ساعتين يظن كل مرة أنه ما اغتسل، يتوضأ 20 مرة يظن أنه بقي عليه عضو لم يغسله، يغسل بيته بالماء والصابون حتى يزعج أهله، وهذا مر بنا كثيرا هذه الوسوسة. بل إنه بقي مع فتاة مستقيمة فيما يظهر حتى صرفها عن الطاعة بالكلية وكفرت بالله سبحانه وتعالى. فانتبهوا، الوسوسة خطيرة جدا، وعلاج الوسوسة يتسلخص في 7 أمور أو أكثر، لكن أذكر هذه 7 باختصار. الأمر الأول، الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الأمر الثاني، عدم الاسترسال وراء هذه الوسوسة. والإنسان إذا حس بشيء من ذلك، كما قال ونبهكم الشيخ وفقه الله، يستعيذ بالله ويقول: آمنت بالله. فإنه إذا طبق هذه السنة لا تضره تلك الوسوسة. الأمر الثالث أن يقرأ كتب السلف التي تتعلق بالزهد والورع والتقى، مثل الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي لابن القيم رحمه الله، ومثل طريق الهجرتين وغيرها من الكتب النافعة، شجرة الإيمان للسعدي وغيرها. الأمر الرابع أن يجالس الناس الصالحين ويبتعد عن مجالسة الطالحين. الأمر الخامس أن يجتهد في أن لا يخلو بنفسه، أن لا يجلس وحده، يختلط مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يختلط مع الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والأمر السادس تغيير البيئة والمكان الذي أنت فيه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث في قصة صاحب الرجل الذي قتل 99 نفسا، وكيف وجه إلى أن يترك هذه القرية ويذهب إلى القرية التي فيها أناس صالحون يعبد الله معهم. والأمر الأخير الجد والاجتهاد في العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر في غاية الأهمية. هذا ما أحببت أن أذكره، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأكرر دعائي لأخي، فجزاه الله عني وعن السامعين خير ما يجزي به عباده الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، عداوة الشيطان وسبل النجاة منها. وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي في محاضرة بعنوان الخطأ حقيقته وأسبابه وأقسامه وأحكامه، والله ولي التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.